بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. معاشر المسلمين، اليوم نتحدث عن عضو من الأعضاء، بل وعن جزء من جسمك أيها الإنسان. اليوم نتحدث عن تلك المضغة العظيمة التي تهيمن على الجسد كله، متى صلحت واستقامت استقام البدن، ومتى حصل الانحراف وحصل الضلال حصل ضلال وانحراف البدن كله. اليوم يا معاشر المسلمين الحديث عن موضع الأسرار، إنه القلب الذي هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. سلامة القلوب سلامة للأبدان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا وهي القلب. قال: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. إنما سمي القلب قلبا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. لهذا كان الحديث عن القلب، الحديث عن صلاحه، الحديث عن سلامته، الحديث عن استقامة القلب، لأنه محل نظر ربنا سبحانه وتعالى. تدرون لماذا الحديث عن القلوب؟ لأن الله جل وعلا توعد القاسية قلوبهم، توعدهم بالعذاب الأليم. الحديث عن القلوب من أجل أن القلب أطيب ما فيك لو طبت، وأخبث ما فيك إن خبثت. الحديث عن القلوب لأن القلوب تصيبها كثير من العقوبة. ولهذا معاشر المسلمين القلب يمر بمراحل، تارة يكون قلب حي، وتارة يكون على نقيض ذلك تماما، يكون القلب قلبا ميتا، وتارة يكون القلب ما بين الحياة وما بين الموت، فهو في وسط من ذلك، أعني أن يكون قلبا مريضا. وهذه قلوب أهل النفاق. ولهذا كان أعظم الأسباب في ضلال القلوب اتباع الهوى، فهذا مما يصيب القلب، يصيبه الختم، أن يختم عليه وهو يطبع عليه بطابع الكفر وبطابع الإعراض وبطابع البعد عن الله، فلا تنفع فيه موعظة ولا ينفع معه خير ولا يهتدي إلى خير. مما يصيب القلوب القفل، بأن تقفل القلوب. مما يصيب القلب من العقوبات الزيغ، أن يزيغ القلب، عقوبة من الله جل وعلا. من العقوبات التي تنزل بالقلب وتحل به المرض. الأمراض كثيرة، منها العمى يصيب القلب ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصدى يصيب القلوب وجلاؤها بذكر الله سبحانه وتعالى. المؤمن دائما يعيش مع قلبه، يحافظ على قلبه، يرى أن قلبه متى استقام استقامت له الحياة، ومتى اعوجت وفسدت وضلت له الحياة، ولا حول ولا قوة. وهي إدارة عن خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كانت بمسجد الإيمان بالحديدة للثامن والعشرين من شهر ذي الحجة لسنة 1437 للهجرة، وهي بعنوان

الثياب والأبدان نتفقد جمال صورتنا وحسن هيئتنا ولباسنا وننسى أن نتفقد قلوبنا، لأن القلوب إلا ما رحم الله جل وعلا أصبحت إنما هي معلقة بالبشر لا برب البشر سبحانه وتعالى. لهذا معاشر المسلمين، رب العالمين سبحانه وتعالى ينظر إلى قلبك، لا ينظر إلى بياض بشرتك ولا إلى سوادها، لا إلى جمال وجهك وحسن ثوبك، وإنما ينظر إلى عملك وينظر إلى قلبك. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. معاشر المسلمين، اسمعوا إلى نبي الله وخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يدعو ربه، يدعو ربه فيقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون، متى ذلكم اليوم؟ إنه يوم القيامة. لا ينفعك لا أبناء ولا بنات ولا زوجة، بل ولا زوجات. لا ينفعك أن يكون عندك من المال ما عندك، إنما الذي ينفعك أن تكون صاحب قلب سليم. صاحب قلب سليم، سليم من ماذا؟ سليم من الشرك، سليم من البدعة، سليم من المعصية، سليم من أمراض القلوب الكثيرة التي تفتك بالأبدان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يوم أن يمرض القلب يحصل المرض في البدن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها المسلمون الصالحون من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام ومن سار على ذلك الطريق، هؤلاء رب العالمين يمتدحهم بأنهم أصحاب قلوب سليمة، أصحاب قلوب مستقيمة. ألم يقل ربنا: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، بقلب سليم. أيها المسلمون، سلامة القلوب سلامة للأبدان. لهذا جاء في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما كما عند البخاري ومسلم، قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. إلى أن قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ما أعظم هذا الحديث الذي نحن بحاجة إلى أن نتفقد قلوبنا، لأن في صلاحها صلاح لأبداننا وأجسادنا، وفي فسادها فساد للأبدان والأجساد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، ألا وهي القلب. معاشر المسلمين، القلب مكمن الإيمان، مكمن الإيمان ومحل التقوى. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. هكذا من أجل أن نعلم أهمية القلب، أهمية صلاح القلب وتفقده. أيها المسلمون، القلوب إلا ما رحم ربي سبحانه وتعالى يحصل لها الإهمال ويحصل لها التضييع. لهذا قال ابن المبارك رحمه الله قال: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. الذنوب سبب من أسباب فساد القلب وانحرافه وضلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا نجد أن من دعاء المؤمنين الصالحين أنهم يدعون الله أن يحفظ لهم قلوبهم وأن لا يزيغها بعد هدايتها. لهذا قال الله جل وعلا عن المؤمنين أنهم يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا دعاؤهم، هذا دعاؤهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان من أكثر دعائه أن كان يقول في سجوده وفي غير سجوده: يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. تدرون لماذا؟ لأن القلوب تتقلب، القلوب تتحرك، القلوب إن لم يهتم بها صاحبها بعد الهداية تصير إلى الضلال، تصير إلى الانحراف. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي موسى الأشعري عند الإمام الطبراني في المعجم الكبير وحسنه الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما سمي القلب من تقلبه، إنما سمي القلب من تقلبه. وقال: مثل القلب كمثل ريشة في فناة تعلقت بأصل شجرة تحركها الريح ظهرا لبطن. هكذا القلوب في إقبال، القلوب في إدبار، القلوب في إعراب. القلوب يوم تقبل ويوم تدبر ويوم تعرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المؤمن دائما يعيش مع قلبه، يحافظ على قلبه، يرى أن قلبه متى استقام استقامت له الحياة، ومتى اعوجت وفسدت وضلت له الحياة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال القائل: إنما سمي القلب قلبا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويلي، احذر على القلب من قلب وتحويلي. لأهمية القلوب كانت الفتن ما تعرض على شيء من أجزاء البدن، لا، بل تعرض على القلوب، تعرض على القلوب امتحانا وتمحيصا وابتلاء لذلك القلب. جاء من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعرض الفتن على القلوب، على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سودا، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تبره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، إلا ما أشرب من هواه. الفتن تعرض على القلب، والناس عند ذلك العرض وذلك الابتلاء ما بين إنسان ينجح عند البلاء ويفوز وإنسان ربما فشل عند البلاء، فغلبت على قلبه النكت السوداء حتى أصبح القلب أسودا. أليس ربنا قد قال في كتابه الكريم: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا بل ران على قلوبهم، تدرون ما هو الري؟ إنها النكت السوداء، المعاصي التي تحصل تؤثر على القلب، تؤثر على القلب حتى تصير القلب قلبا أسودا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما يعرف معروف ولا ينكر منكر، ما يهتدي إلى الحق. ربما ظن الإسلام كفرا وظن الكفر إسلاما، ربما رأى السنة السنة بدعة والبدعة سنة، ويرى طاعة معصية والمعصية طاعة، إلا ما أشرب من هواه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا كان أعظم الأسباب، أعظم الأسباب في ضلال القلوب اتباع الهوى، اتباع الهوى. أليس ربنا قد قال في كتابه الكريم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ هذا الذي ختم على قلبه ولا حول ولا قوة إلا بالله، من يهديه من بعد الله؟ من يملك له الهداية؟ من يستطيع على أن ينقذه؟ لا أحد إلا الله سبحانه وتعالى. لهذا معاشر المسلمين، الذي نتواصى به وندعو إليه أنفسنا جميعا إلى أن نتفقد قلوبنا، إلى أن نتفقد قلوبنا، لا تترك يا عبد الله قلبك هملا، لا تهمل قلبك، وإنما تفقد قلبك ما بين الفينة والأخرى. متى وجدت في قلبك القسوة فاعلم أن هناك معاصي، هناك معاصي أثرت في هذا القلب فغيرته من الرقة من الخشية إلى القسوة إلى العنف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألم يقل ربنا في كتابه الكريم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لا إله إلا الله، ما أعظم تغير القلوب. كيف تتغير؟ هي تبدأ، التغير يبدأ تدريجيا، يبدأ تدريجيا، يبدأ القلب بهذه القسوة الشيء اليسير، ثم تصير الأمر المتوسط حتى تبلغ القسوة العظيمة التي هي أشد من قسوة الحجارة والصخور والجبال. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. كلما حصل الإيمان حصلت رقة القلوب وطمأنينتها، وكلما حصلت المعاصي كلما قست القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا معاشر المسلمين، القلب يمر بمراحل، القلب يمر بمراحل. تارة يكون قلب حي، تارة يكون قلب حي، هنيئا لصاحبه، هنيئا لأصحاب القلوب الحية الذين يعيشون مع الله، الذين يعيشون مع كتاب الله وسنة رسول الله، الذين يعيشون مع الأعمال الصالحة. هنيئا لأصحاب هذا الصنف، هذه القلوب الحية. وتارة يكون على نقيض ذلك تماما، يكون القلب قلبا ميتا، قلب ميت. حال القلوب كحال الأبدان، أبدان حية وأبدان ميتة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تارة يصير القلب ميت ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا قلب أهل الكفر والفجور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أجارني الله وإياكم من هذا الصنف. وتارة يكون القلب ما بين الحياة وما بين الموت، فهو في وسط من ذلك. أعني أن يكون قلبا مريضا، أن يكون قلب مريض، تارة تدب فيه مادة الحياة فيرتحل وينتقل إلى مرتبة المؤمنين، وتارة تدب فيه مادة الموت فينتقل إلى مرتبة ومنزلة الكافرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه قلوب أهل النفاق، قلوب أهل النفاق قلوب مريضة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المؤمن قلبه قلب حي، قلب مطمئن. ألم يقل ربنا في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. انظر بماذا تطمئن القلوب. والله ما تطمئن بشيء مثل ما تطمئن بذكر الله، مثل ما تطمئن بالقرآن، مثل ما تطمئن بالصلاة، مثل ما تطمئن بالذكر، مثل ما تطمئن بالأعمال الصالحة بأنواعها. هكذا تطمئن القلوب. أما إذا بعدت عن الله وأعرضت حصل للقلوب ولا حول ولا قوة إلا بالله عدم الاطمئنان، لا تطمئن تلك القلوب ولا ترتاح. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. معاشر المسلمين، تدرون لماذا الحديث عن القلوب؟ لأن الله جل وعلا توعد القاسية قلوبهم، توعدهم بالعذاب الأليم، توعدهم بويل. وويل واد في جهنم، واد من أودية النار. قال بعض المفسرين تستعيذ منه النار كل يوم كذا كذا مرة. النار تستعيذ بالله من ذلك الوادي. ربنا يقول في كتابه الكريم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. الله يتوعد القاسية قلوبهم من ذكر الله. لهذا كان الحديث عن القلب من أجل أن لا نصل إلى هذه المرتبة وأن لا نصل إلى ذلك العذاب. الله يقول فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. الحديث عن القلوب من أجل أن القلب أطيب ما فيك لو طبت، وأخبث ما فيك إن خبث. جاء عن لقمان الحكيم رحمه الله أن سيده أعطاه شاة يذبحها، قال اذبحها وأتني بأطيب ما فيها. فذبحها لقمان ثم جاءه بالقلب واللسان، ثم أعطاه شاة أخرى وقال اذبحها وأتني بأخبث ما فيها. فذهب لقمان وذبحها وأتى سيده بالقلب واللسان، فقال سيده جئتني بأطيب ما فيها القلب واللسان وبأخبث ما فيها القلب واللسان. فقال لقمان لا أطيب منهما إن طابا ولا أخبث منهما إن خبثا. فأطيب ما يكون عندك هو قلبك، وأخبث ما يكون عندك هو قلبك. متى ما سرت بقلبك في الخير طاب القلب، ومتى سرت بقلبك إلى الشر خبث القلب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، الحديث عن القلوب، لأن القلوب تصيبها كثير من العقوبات. العقوبات إنما تقع على القلب أكثر مما تقع على الجوارح، أكثر مما تقع على الجسد تقع على القلب. وتلك العقوبات عقوبات عظيمة وخطيرة تفسد لك دنياك وآخرتك. ولا حول ولا قوة إلا بالله. من بين تلك العقوبات التي تقع على القلوب الختم، أن يختم على قلب العبد. قال ربنا في كتابه الكريم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. علمت أو لم تعلم، خوفت بالله أو لم تخوف، جئت بالترغيب أو جئت بالترهيب، ما ينفع ذلك كله معهم. لماذا؟ قال الله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. حصل الختم على تلك القلوب فغفلت، أصبحت غافلة، أصبحت بعيدة عن الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا مما يصيب القلب، يصيبه الختم، أن يختم عليه ويطبع عليه بطابع الكفر وبطابع الإعراض وبطابع البعد عن الله، فلا تنفع فيه موعظة ولا ينفع معه خير ولا يهتدي إلى خير. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. هكذا أيضا معاشر المسلمين، مما يصيب القلوب القفل، بأن تقفل القلوب. وإذا أقفلت فمن يستطيع على فتحها ومن يهديها من بعد الله؟ الجواب لا أحد. أليس ربنا قد قال في كتابه الكريم: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أم على قلوب أقفالها؟ يعني ما لهم ما يتدبرون القرآن؟ هل قلوبهم قد أقفلت مع من أقفلت قلوبهم، فلا يصل القرآن إليها ولا يصل الذكر إليها ولا تصل المواعظ إليها؟ ولهذا قد يقفل على العبد قلبه فلا تنفع فيه موعظة أبدا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هكذا من العقوبات التي تصيب القلب أن يطبع على القلب، يطبع عليه ربما بطابع النفاق أو بطابع الكفر أو بطابع الضلال، يطبع على القلب فيصبح من الغافلين. ولهذا جاء من حديث أبي قتادة رضي الله عنه كما عند الإمام أحمد والحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متتابعات، يعني ترك صلاة الجمعة جمعة ثم جمعة ثم جمعة، من ترك الجمعة ثلاث جمع متتابعات طبع الله على قلبه. والله جل وعلا بين أنه يطبع على قلب كل متكبر جبار. فمن كان من المتكبرين سواء في رد الحق متكبر أو في احتقار الناس وازدرائهم وغمطهم متكبر، الله جل وعلا يقول: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يطبع الله على قلبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا أيضا مما يصيب القلب من العقوبات الزيغ، أن يزيغ القلب عقوبة من الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. زاغوا بأفعالهم، بعدوا عن الحق، عن منهج الأنبياء، عن طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هكذا أيضا من العقوبات التي تنزل بالقلب وتحل به المرض. المرض كما أنه يكون عقوبة على البدن أحيانا، كذلك يكون على القلب عقوبة على القلب. لهذا قال الله جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. في قلوبهم مرض، مرض الشهوات أو مرض الشبهات، فزادهم الله مرضا على مرضهم، فلا يستطيعون أن يتعافوا من ذلك المرض إلا إذا كتب الله لهم الشفاء وأراد الله لهم الهداية. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وليس المقصود ما يصيب القلب من الأمراض الحسية كالجلطات وأمراض قصور القلب وضعف القلب وتصلب الشرايين وما إلى ذلك، لا، وإنما العقوبات المعنوية التي تصيب القلب، فيصبح القلب مريض، لا يعرف الخير من الشر، ما يهتدي إلى الخير، وإنما يفعل الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال الله جل وعلا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الذي في قلبه مرض يصبح يتتبع الشهوات، وراء الشهوات ينجرف وراءها ويجري وراءها، لأن في قلبه مرض، ما يجري وراء الخير ولا يتبع الخير، وإنما يتبع الشر بأنواعه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا أيضا معاشر المسلمين، الأمراض كثيرة، منها العمى يصيب القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ربنا: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العمى عقوبة تصيب القلب، يصبح القلب أعمى، مثل حال الإنسان الأعمى في الدنيا ما يرى شيء، كذلك القلب إذا عمي ما يرى الخير أبدا ولا يستطيع أن يهتدي إليه. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. كذلكم الحديث عن القلوب من أجل أن القلب تصيبه أمراض كثيرة. سمعتم أن المرض عقوبة، الأمراض عديدة، أمراض القلوب كثيرة، منها النفاق، منها الغرور، منها الرياء ولا حول ولا قوة إلا بالله، مرض من أمراض القلوب، منها الحقد، الحسد، البغضاء، أنواع أمراض القلوب كثيرة. فلهذا المسلم يتفقد قلبه ما بين الفينة والأخرى، تفقد قلبك كما تتفقد ثوبك. الواحد منا لو أصاب ثوبه، خاصة لو كان أبيضا، لو أصابه شيء من وسخ لبادر إلى غسله أو إلى تغيير الثوب. كذلك الإيمان بحاجة إلى أن نتفقده في قلوبنا. الإيمان يبلى في قلب العبد كما يبلى الثوب. فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم. تصيب القلوب الصدى، الصدى يصيب القلوب وجلاؤها بذكر الله سبحانه وتعالى. المهم يا عباد الله أننا نحافظ على قلوبنا، نحافظ على أعمالنا، ما يقربنا إلى الله. الحياة قصيرة، الأعمار قصيرة مهما طالت. اليوم نحن أحياء وغدا أموات، الموت يأتي بغتة والنفس تخرج فلتة. إذا لم يتفقد الإنسان قلبه ربما جاءه الموت، جاءه الموت وقلبه في حالته السيئة، فيندم في ساعة لا ينفع فيها الندم. الأعمار سريعة، ها نحن اليوم نقف عند آخر هذه السنة، سنة 1437. نحن اليوم في 29 من ذي الحجة، غدا قد يكون أول العام الجديد، وقد يكون بعد غد أول السنة الجديدة. كما أن السنين تنتهي الأعمار تنتهي، الأيام أيامك يا عبد الله تنتهي، وما أعمارنا إلا بضعة أيام ومجموعة أيام. إذا ذهب البعض ذهب الكل، إذا ذهب يوم ذهب من عمرك جزء. فاغتنموا الساعات، اغتنموا الأيام والليالي. نتفقد قلوبنا، نراجع أنفسنا حتى نقف بين يدي الله بوجوه بيضاء وقلوب مشعة مضيئة بنور الإيمان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا، اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا، اللهم أصلح أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل هذا البلد سخاء الرخاء، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم بارك لنا في بلادنا، بارك لنا في أمننا واستقرارنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا وأقواتنا. اللهم صرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من شرور الحروب يا ذا الجلال والإكرام. نسألك الأمن، نسألك الأمن في البلاد، اللهم نسألك الأمن في البلاد، اللهم نسألك الأمن في البلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم من أراد بلادنا وديننا وأمننا واستقرارنا بسوء فرد كيده إلى نحره يا ذا الجلال والإكرام، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. قدمت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.